الآن ينتقل إلى مسألة أسباب النزول ونزول القرآن. يقول: إذا نزلت الآية في فلان هل معناها أنها خاصة به؟ ما يمكن. نقول: آية الظهار نزلت في من؟ نقول: نزلت في رجل اسمه أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة. طيب هل هي خاصة به؟ نقول: لا، هي نزلت في هذا الرجل وتعم كل من وقع في هذا الأمر. وهكذا في جميع الآيات التي لها أسباب نزول. أسباب النزول: آيات الإفك نزلت في عائشة، نزلت في العائشة والمنافقين الذين اتهموها بالفاحشة وبرأها الله من فوق 7 سماوات وطهرها. طيب هل هذا خاص بعائشة ولا كل امرأة عفيفة مسلمة تقية أنه لا يجوز التعرض لعرضها والطعن في عرضها، وأن من طعن في عرض امرأة عفيفة وجب على المسلمين أن يقيموا عليه حد القذف؟ هكذا عامة، ويريد أن يصل إلى هذا الأمر أن كل الآيات التي نزلت في أشخاص معينين ليس معناها أنها محصورة فيهم، وإنما هي عامة، وإنما هؤلاء هم سبب النزول، والقرآن يذكر لهم أنهم أسباب نزول فقط، والآيات عامة. السارق والسارقة نزلت في امرأة تستعير المتاع ولا ترده، امرأة مخزومية تستعير المتاع ولا ترده، ونزلت فيها، نزل فيها قول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل نقول هذا خاص بالمرأة هذه ولا نعمم؟ هذا ما يمكن يقوله عاقل. نقول: كل من سرق وتمت فيه شروط السرقة أقيم عليه حد السرقة، وكل من زنى أقيم عليه حد الزنا، وهكذا. هذا يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام مسألة أسباب النزول، وأنها من أنواع التفسير. أن تقرأ في تفسير تجد له عدة أسباب نزول، هذا لا يعني أنها خاصة. نعم.